لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا أيها النبأ العظيم، وإليك في ابنيك مني أعظم الأنباء إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء يا موزع الأشلاء ملقى على حر الصعيد يا رسول الله ملقيان على حر الصعيد متوسدين حرارة رمضاء أطفالهم بلغوا الحلوم شوقا إلى الهيجاء للحناء ومغسلين ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبر آيات ثكلى حرة الأحشاء أصواتها بحيت وهن نوادب أصواتها يا بحيت وهن نوادب يا يندبن قتلاهن بالإيماء اي والله يندبن قتلاهن بالإيماء ويلي وساعة القشرة يا مروا بالمذاذ والله ساعة القشرة يا مروا بالمذاذ كلهم عرايا والستار من سافر ومن الحزين زينب تقوم ونابن الطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزية وحسينا ورملة على الجاسم هواية تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعاد يا ابني أسرها وانت طريح جثتك ما حد قبرها دلل يا عقلي وعثرا يا تبقى رمية وقسما قالها بلسان الحال صبري وودعيني جمعي وسادة من الترايب والسديني يا واقد شقي ضريح ولحديني قالت شبيد والعدو دن المطية وحسينا اتقل لا يا ابني ضعيف وذوبك ضيبي مصابة بعدك شباب وما تهنيت بشباب عريس يا ابني ومن دماء نحرك اخضر شخصك قبالي لو يوح كل صبح ومسية ولا مال ولا مال ردتك مارد الدنيا ولا مال اتحضرني لا وقع حملي ولا مال يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني ولا مال بوقت الضيج يا ابن قطعيت بي يا كوكب ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، خصوصا الإخوة اللي عند الباب، أكو مجال عند المنبر. قبل البدء الأخوة يوجهون دعوة إليكم في هذه الليلة الشريفة ونحن في رحاب القاسم بن الحسن عليه السلام، إلى دعم مسجد الإمام الحسن الزكي عليه السلام في سنابس، فهو في طور الإنشاء ويحتاج إلى الدعم من المؤمنين والمؤمنات، فالآن يقوم كم واحد في هذا المجلس، كذلك بالنسبة للأخوات المؤمنات جزاكم الله خير الجزاء، باسم الإمام كريم أهل البيت عليهم السلام، جعله الله في ميزان أعمالكم إن شاء الله، وجعلكم من عمار بيوت الله إن شاء الله. ونسأل من الله العلي القدير بحق كريم أهل البيت أن يقضي حوائجنا وأن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، خصوصا عن شيعة أمير المؤمنين، وأن يفك قيد كل أسير، خصوصا المنظورين يا رب العالمين، وأن يجعلنا من الثابتين على ولايتهم، ويجعلنا من السائرين على خطاهم إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. رواية واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديثه عن الزواج، ويقول النبي صلى الله عليه وآله: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. وتكون بداية هذا الزواج من تلك الليلة، ليلة الزفاف، بحيث تعتبر ليلة منها يكون الانطلاق لبناء الأسرة الصالحة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، وأن تكون نواة طيبة لبناء المجتمع الصالح. ولهذا، لأهمية هذا الأمر، شوف الشارع المقدس اهتم بما يتعلق بأمور الزواج، وبينت الشريعة المقدسة كل المسائل المتعلقة بهذا المشروع المبارك، كيف يمكن للإنسان أن يؤسس هذه المؤسسة الصالحة. ما يخص هذه المؤسسة الصالحة من مسائل شرعية كثيرة تعرض إليها الفقهاء، أشاروا إليها، نشير في هذه الليلة إلى بعضها، ومن بينها لأهمية هذا المشروع المبارك، دعت الشريعة المباركة بل ندبت إلى الاحتفاء بهذه الليلة اللي هي ليلة الزفاف، دعت إلى الاحتفاء بهذه الليلة وصارت واحدة من المستحبات الإشهار في الزواج والدعوة وعمل الوليمة والأمور المتعلقة بذلك. يجي الإنسان يتساءل لماذا، وإذا تبين الروايات الغرض هو أولا أن يشكر الله على هذه النعمة، شلون فعلا وفق الإنسان إلى أن يكمل هذا المشروع المبارك وهذه المؤسسة التي كما قلنا ينبغي أن تكون نواة صالحة لبناء المجتمع الصالح، فيشكر الله عز وجل على هذا الأمر. وبالمداومة على هذا الشكر تدوم هذه النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. وإلى جانب هذا الأمر الشريعة المقدسة حذرت من خلال جعل الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا الأمر إلى أنه كيف يمكن للإنسان الاحتفاء بهذه الليلة حتى لا يكون هناك حالة من الانفلات. الله عز وجل يريدها تكون ليلة، ليلة فرح وسرور وليلة مباركة، فلهذا جعلت تلك الضوابط الشرعية المتعلقة بهذه الليلة المباركة. لكن إلى جانب وجود تلك الضوابط الشرعية إلا أن هناك بعض المخالفات تكون من البعض خصوصا في هذه الليلة. بدل أن تكون هذه الليلة ليلة شكر لله عز وجل على النعمة التي أنعم بها الله عز وجل على هذا الإنسان، شلون هذا الإنسان يأتي ببعض المخالفات؟ هو الآن المفترض يقوم بمستحب، يستحب الإشهار، يستحب أن يعمل وليمة، في مقابل هالمستحب هو يأتي بمحرم. شلون يأتي بمحرم؟ تعال مثلا إلى بعض الصور اللي أنت تشوفها في مجتمعنا وفي غير من المجتمعات خصوصا في ليلة الزفاف، مثلا حالة الإسراف والتبذير في كل شيء، حالة الإسراف والتبذير سواء كان في الطعام أو كان في المكان أو يوصل الأمر حتى في أبسط الأمور في بطاقات الدعوة. هذا الإنسان وإذا هو في تلك الليلة فعلا وإذا عند إتلاف لتلك الأموال ووضع تلك الأموال في غير محلها، شلون يعني؟ مو أنت الآن تقول أنه الشارع المقدس يقول أنه من المستحبات الإيلام، صحيح الوليمة مستحبة، لكن تعال شوف وإذا هالوليمة المستحبة اللي رايح يسويها الإنسان خصوصا فيما يتعلق في المجتمع النسائي، ساعة كم تكون الوجبة وإذا ما تبدأ إلا من بعد الثالثة بعد منتصف الليل؟ شلون هذه الآن إطعام وعمل وليمة بعد الثالثة من منتصف الليل؟ ها؟ أو يكون هذا مثلا الزواج في مكان، إيمو بنت فلان زواجها في المكان الفلاني، أنا أيضا لابد وأن أكون في المكان الفلاني، وهكذا. فأول شيء تشوفه وإذا هو ما يتعلق بهذا الجانب، جانب الإسراف والتبذير وعدم الاهتمام أين توضع الأموال في تلك الليلة، هذا في جانب. جانب آخر تشوف وإذا من جملة القضايا اللي هي من القضايا اللي الشارع المقدس يحذر منها ما يتعلق بمسألة الغناء، الغناء هل هو جائز أو لا؟ خلنا نجي إلى الفقهاء ونسألهم ما رأيكم في حكم الغناء من جهة، وحكم الغناء في ليلة الزفاف من جهة أخرى، هل أن الغناء جائز في ليلة الزفاف أو لا؟ الشارع المقدس يجي يبين أنه الفقهاء يبينوا هل هناك فرق بين الغناء والموسيقى؟ لو الغناء هي نفسها الموسيقى، بعض الفقهاء يقولوا لا، لا يوجد فرق، الغناء هو الموسيقى. بعضهم لا يفرق، يقول الغناء يختلف عن الموسيقى، فالغناء هو الكلام المشتمل على الباطل والذي يتناسب مع مجالس له. أي غناء يتصف بهذه الأمور فهذا هو من المحرم. بالنسبة إلى الموسيقى، ما المقصود بالموسيقى؟ قالوا تلك التي هي الألحان والإيقاعات التي تكون من آلات اللهو. فهذه، وللأسف اليوم أيضا حتى تشوف أنه فيما يتعلق بمسألة الغناء، اليوم دخلوا هالآلات هذه حتى فيما يتعلق بالأناشيد واللطميات العزائية. قل لك نعم، ما أكو أي مشكلة في ذلك. زين، ما أكو أي مشكلة في ذلك، أنت تعال واسأل. هذا الآن مثلا بعضهم لما يسوي لك أنشودة أو جلوة يقول لك على أساس أنها شلون أنا أجذب الشباب. زين، أنت تريد تجذب الشباب، تريد تبعده عن المحرم وتجعله يقع في محرم آخر، تريد تبعد عن المحرم ما يستمع إلى الغناء، وفي نفس الوقت وإذا هو جاي يستمع إلى الغناء، فتشوف أنه بعضهم شلون أنه فعلا يستخدم الألحان الموسيقية في الأناشيد أو في اللطميات العزائية. هذا موجود. أذكر في هذه السنة في زيارتنا لأمير المؤمنين بلغنا الله وإياكم الوصول، شوف وإذا مخلين بعض التسجيلات في ليلة عيد الغدير. سألت بعض الجماعة، قلت لهم أنتوا عندكم خبرة في هذا الأمر لو لا؟ دي أناشيد على أساس هذه تتناسب ويا مجالس اللهو لو لا؟ قالوا نعم، هذه تتناسب ويا مجالس اللهو. هذا وإذا ألحانها ألحان غنائية معروفة، فإذا هذا الإنسان يستخدم على أساس باسم أنه حلال ويضع الحرام، يعني وإذا النهاية شلون؟ على كل حال، فالفقهاء لما يجوا إلى هالمسألة، مسألة الغناء، يقولوا أن هناك فرق بين الغناء والموسيقى. زين، هذا هالغناء وهالموسيقى نجي نسأل هل أنه جائز أو لا؟ لا شك أنه الفقهاء يحرمون الغناء، ما في بعد غناء جائز وغناء غير جائز، الغناء حرام. زين، نسألهم الآن الغناء في ليلة الزفاف، ليلة الزفاف هل هو جائز أو لا، خصوصا بالنسبة للنساء؟ هذه تقول أنا هي ليلة في العمر، ليلة في العمر، ليش ما أجيب إلي مغنية وإياها آلاتها؟ زين، تحيي لي تلك الليلة. زين، ليلة أريد أفرح فيها وأريد يكون فيها السرور. زين، إحنا نجي الآن نقول أن الشارع المقدس يجوز هذا لو لا؟ اختلف الفقهاء أيضا في هالمسألة. بعض الفقهاء قالوا بالحرمة مطلقا، الغناء حرام سواء كان في ليلة الزفاف أو في غير ليلة الزفاف، حرام مطلقا. وبعض الفقهاء بين وفرق أنه لا، صحيح الغناء حرام مطلقا، لكن في ليلة الزفاف جائز، لكن بضوابط. مو يقول أنه جائز مطلقا، لا، يقول أكو ضوابط لابد من الالتفات إليها. حتى اللي يقول بالحلية، شنو من هالضوابط هذه؟ فيجي واحد يقول يمكن لا، أنا هذا الفقيه بما أنه يجوز خلاص أنا أرجع إليه، ما عندي أي مشكلة وآخذ منه هذا الحكم. لا، حتى الفقيه الذي يجوز أولا يقول ليلة الزفاف فقط، مو يجي وإذا خمس ليالي كل ليلة كل ليلة مغنية من شكل، خمس ليالي تستمر المغنيات، لا، يقول ليلة الزفاف بالخصوص، هذا من جهة. من جهة أخرى لا بد من الالتفات إلى الضوابط المتعلقة بهذا الأمر. شنو من ضوابط لا بد من الالتفات إليها؟ قالوا أولا من جملة تلك الضوابط أن لا يكون هذا الغناء يشتمل على كلام الباطل، حب غرام ما شابه ذلك، ها؟ هذا أولا. الأمر الآخر أنه لا يتناسب مع مجالس الله. الأمر الثالث قالوا لا تستخدم فيه الآلات اللهوية، الآلات الموسيقية. الأمر الرابع أن يكون بعيد عن الرجال الأجانب، وإذا سمع الرجل الأجنبي صوت هذه المرأة أثارت شهوة فهو حرام. فإذا حتى الفقهاء اللي يقولوا بحلية وفي ليلة الزفاف يقولوا هذا إلى ضوابط شرعية. فإذا أنا متشرع وأنا ألتزم بما يقوله الشارع المقدس، إذا لابد وأن ألتزم بهذا الأمر. أما أنه ليلة في العمر هي وما أكو أي مشكلة يصير غناء يصير حرام، زين كما قلنا أنا أريد أسوي المستحب، وإذا أنا في مقابل المستحب يكون الحرام ارتكاب الحرام. هذه الأمر الثاني. فحتى تكون هالليلة مباركة لابد من الابتعاد عن مثل هذه الأمور. ليجي بعد تقول أنه هذا، لأن كثير من المؤمنات يسألوا إحنا الآن شو نسوي؟ واحد يقول أنه ليش تروح صالات وليش وليش؟ إحنا نريد ضابطة، هذه الضابطة اللي يجعلها الشارع المقدس. الشارع المقدس يجعل ضوابط يقول لابد وأن تلتزمي أنت أيتها المؤمنة بهذه الضوابط الشرعية. إذن لا يكون هناك غنى، هذا من جهة. من جهة أخرى يجي بعض الفقهاء أيضا يستشكل حتى في مسألة الرقص. اجي هذه المرأة هل يجوز لها أن ترقص لو لا؟ فيبين الفقهاء ما يتعلق بمسألة الرقص حرام مطلقا أمام الرجال، المرأة ترقص أمام الرجل حرام، هذا من جهة. من جهة أخرى هل يجوز لها أن ترقص أمام زوجها؟ خب يا زوجها بعد لا إشكال، إلا أن الفقهاء يجوا الرقص في ليلة الزفاف جائز أو لا، فيذهب البعض من الفقهاء أيضا إلى عدم جوازه. عدم جوازه حتى لو كانت، وإذا هي أمام النساء يقول له حتى لو كانت أمام النساء، هذا أمر من الأمور. أيضا يجي يبين الفقهاء من جملة الأمور المتعلقة بهذه الليلة أن يكون لباس المرأة لباس محتشم، مو لباس مثل ما لو ترجع إلى بعض الاستفتاءات للفقهاء، عدة أسئلة ترد إلى الفقهاء في هذا الباب، أنه لبس العاري أو شبه العاري شلون؟ شوفوا وإذا هي ليلة الزفاف المسكين هذا هو ما أدري يمكن واحدة من صديقات صديقتها بتتزوج ذيك الليلة، هالمسكين هذا أراح لازم ألزمته أن يشتري إلها ملابس، وشنو هالملابس؟ واشترت وإذا الملابس وإجت أمام النساء وإذا هي تلبس اللباس غير المحتشم. الروايات الواردة عن أهل البيت هي حياة، تبين الروايات تقول خير نسائكم إذا خلعت الحياء أمام من؟ أمام زوجها. وإذا لبست الحياء، وإذا لبست أمام زوجها بس، بعد ويا الآخرين. وإذا هذه تلبس اللباس اللي ما أدري شلون شكله، وعلى أساس أنها ليلة فرح وليلة سرور ولا إشكال في ذلك، هذا هو الشارع وما يقوله الشارع المقدس. فإذا أنا أريد أن ألتزم بما يريده الشارع، هذا شيء يرجع إلي أنا. أريد ألتزم بالشارع المقدس بما أني إنسان متشرع، لابد أن ألتزم بما يمليه علي الشارع. وإذا أنا لا أريد أخالف الشارع، وإذا فعلا حسب الهوى بعضهم، حسب الهوى متى، وهذا هو الواقع اللي تشوفه عند البعض، متى ما اصطدم الشارع مع المصلحة الخاصة الشارع وإذا به يضرب عرض الحائط، هذا مو صحيح، هذا غير جائز. يعني الإنسان المتشرع يلتزم بما يقوله الشارع وما يمليه عليه الشارع في كل وقت في كل أمر، سواء كان في هذا الأمر أو في غيرها من الأمور. أما أنه لا، هذا الأمر أنا ما رايح ألتفت إلى الشارع، ما كأني أشوف في أمور أخرى رايح ألتزم بذلك. إذن فهنا اجي أنت إلى تلك النتائج، شي يصير إذا وإذا هذه الأمور والمخالفات كلها صدرت في ليلة الزفاف؟ وين بعد البركة اللي تصير في ليلة الزفاف؟ تكون معدومة بعد تلك الليلة. هل مسكين هذا اللي ينتظر زوجته متى ترجع إلى؟ يا الله إذا رجعت إلى بعد صلاة الصبح وين أنت؟ قالت لمو الليلة كانت زواج أو حفلة، ها؟ صارت بعد الحفلة أعظم من الزواج بعد، مو الليلة كانت حفلة أو كان زواج، والنتيجة هذا ما كان إلى حق. أيهما يقدم؟ كما بينا في الليلة الماضية في حديثنا عن ثقافة الحقوق وأهميتها في المجتمع، وإذا هذا أيهما يقدم على أساس أنه أنا حتى أرضي الآخرين؟ لو هذا الزوج مكانته ومنزلته وطاعته هي الأمور الأمر الثابت عليه، وإذا هذه في تلك الليلة سوت، هذه الزوجة سوت، هذا الزوج شلون ارتكب، وتلك المرأة التي حضرت لا، وتشوف بعض الممارسات الأخرى لمن يدخل الزوج على النساء صارت زفة الزوج، هذه واحدة من الأمور الموجودة، صارت زفة الزوج الآن لازم يدخل على زوجته ويصور وياها، وقدام من؟ قدام النساء الأجنبيات. ها؟ هذا من وين صار؟ يعني احنا ثقافتنا جايين كل ما شفنا من الغرب شيء ناخذ من عنده شوية، لقط من عنده شوية، هذا شراية الغرب زينة، هذه ان ناخذها من الغرب. تدخل تلك الليلة يدخل هذا الزوج على اي اساس؟ هو يدخل امام نساء اجنبيات، زين، وللأسف انه البعض منهم يمارس القبلات امام النساء حتى يصوروه ويأخذوا إلى صورة، هذا موجود لو لا؟ وهذا وإذا هو تشوفه في بعض المجتمعات، زين. فتكون النتائج شنو من نتائج؟ من تلك النتائج أن هذا الزواج اللي يكون بهالطريقة ما أسرعه إلى الفشل، سرعان ما يكون زواج فاشل. ليش؟ إذا ما كانت النهاية الانفصال بين الزوجين رايح يكون أمر آخر، حياة مليئة بالمشاكل. شنو السبب؟ يجي يبحث الإنسان يقول أنا كل شيء عندي، كل شيء مهيئ لي، أموال موجودة عندي، جاه بيت كل شيء موجود، شو اللي صاير هالخلل هذا وهالمشكلة الموجودة من وين؟ وإذا هو لو رجع شوية إلى حساباته شاف وإذا من تلك الليلة اللي كان من المفترض أن تكون ليلة تنزل فيها البركة، هو ايش صار عليه؟ هذه واحدة من الأمور. الآن ما تشوف الكثير، أكو هناك الكثير من النساء يشتكين من عدم الإنجاب. ليش؟ وإذا أنا ما أقول هذا هو سبب رئيسي، لكن المعصية إلها دور، المعصية إلها دور في حرمان الإنسان من البركة، والأولاد بركة، فإذا ارتكبت المعصية حرم الإنسان من البركة، ما موجودة هالبركة هذه، فيضل لك 5 سنوات من زواجه ما رزق، 10 سنوات لم يرزق بالولد، 11 سنة، 20 سنة. ليش السبب؟ يفتش يرجع يراجع حساباته يشوف وإذا تلك الليلة كان إلها دور. ها؟ من تلك الليلة شلون أنها تلك الليلة اللي من المفترض لمن يجي إلى زوجته ويصلي ركعتين يشكر الله على هذه النعمة، هذه أمور فلسفتها غابت الآن عندنا بعد. الأول تشوف وإذا يجي هذا ويقروه الدعاء ويصلي ركعتين شكرا لله على هالنعمة، كلها غابت، صارت شنو؟ حلت ثقافات أخرى احنا التقطناها من بعض المجتمعات الأخرى، صار هذا هو حال زواجنا اليوم. حال زواجنا اللي وإذا هو مليء بتلك المخالفات. زين، فإذا الإنسان يريد يحصل على قرة العين، ما محصل. من وين يحصل على قرة العين؟ أنت أساسا هذا الزواج من أجل ماذا؟ الزواج وإذا أنا حالة من الاستقرار أريد أحصل عليها، زين، أريد أن أشبع تلك الغرائز بالطريقة الصحيحة، أريد أحصل على قرة العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وين بعد يحصل على قرة العين؟ إذا كانت هذه، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أسس بنيانه على أساس صحيح، عكس ذاك اللي أسس بنيانه على مخالفة لله. القرآن يبين يقول هذا ما أسرع أن ينهار، هذا البناء اللي كان من المفترض يستمر ما أسرع أن ينهار، وإذا هذه واحدة من الأسباب. شوف فعلا اللي كان يتطلع إلى قرة العين، نظرة الإنسان المستقبلية، الثمرة اللي يريد يحصلها من هالزواج أن يجيب إلى ولد صالح، يكون إلى موقف، يكون هذا الولد يخلد كما كان من الحسن في القاسم وفي أخوة القاسم. شوف هالموقف وهالمشهد، القاسم وإذا لمن يسأل الحسين عليه السلام بني ما طعم الموت عندك؟ قال فيك يا عماه أحلى من العسل المصفى. وفعلا هذا إجا يوم عاشوراء يريد يطلع إلى المعركة، لم يبلغ الحلم، ها، ما وصل 14 سنة، لم يبلغ الحلم. وإذا هذا لمن يجي إلى الحسين عليه السلام ويسأل الحسين بني ما طعم الموت عندك؟ قال فيك يا عماه أحلى من العسل المصفى. لكن الحسين شلون قدر يقول لبني يروح إلى المعركة؟ أرجعه إلى الخيمة. يقول بعض أهل السير فإذا بالقاسم لمن أرجع الحسين عليه السلام إلى الخيمة نزل به الهم والحزن، فإذا به يتذكر تلك العودة. شه العودة هذه؟ رسالة من أبي محمد إلى القاسم، فتحها قرأ تلك الرسالة: بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا بكربلاء فلا تقصر في نصرته لتحظى بالسعادة الأبدية والحياة السرمدية. إن جلا همه أقبل إلى الحسين، يريد يطلع إلى المعركة، وإذا الحسين أيضا يريد يرجع. قال له: لعمي اقرأ هذه الرسالة. قراها وإذا يشوف خط الحسن، ما أدري ذاك الوقت يوم اللي شافها الإمام الحسين شنه من مشاهد تصورها، شنه من مشاهد تذكرها. ويما رأى تلك الرسالة سالت دموعه، انحنت من الوجد ضلوعه، اتذكر الحسن وجنازة الحسن ضربت 70 سهما، اتذكر الحسن وشلون أنهم منعوا أن يأتوا به إلى قبر جده ليجددوا العهد. وإذا الحسين عليه السلام ذيك اللحظة وجه وجه ناحية المدينة، انت بعد مشتاق تزور الحسن هالليلة، ها، مشتاق تكون إليك وقفة عند قبر الحسن عليه السلام. لكن ما أدري، أسألك أيها المؤمن، أسألك أيتها المؤمنة، إذا رحت المدينة أكو علامة لقبر الحسن؟ إذا رحت المدينة هناك من يدلكم على قبر الحسن؟ ها، تقدر توصل بجسدك إلى قبر الحسن؟ تقدر توقف على قبره؟ ها، ما يمكن لك أن تقف، لكن بقلبك، ما حد يمنع قلبك من الوصول إلى قبره، ها، ما حد يمنع قلبك أن تصل به إلى قبر الحسن. صور الآن هاللحظة، ما أدري مجلس عزاء بكاء الليلة موجود عند قبر الحسن لو لا؟ إذا ما كان موجود مجلس عزاء وبكاء إحنا بقلوبنا الليلة، إحنا ترى في ضيافة كريم أهل البيت هالليلة، الليلة إحنا نقول لسيدي مولاي إحنا جايين إليك، طرقنا باب الكريم، ها ما خاب من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. سيدي عدنا حوائج، الليلة انظر إلينا مولاي يا باب الحوائج، سيدي يا كريم أهل البيت انظر إلينا في هذه الليلة، ها هم شيعتك نساء ورجال جاءوا ليقدموا لك العزاء بهذا المصاب الجلل، وانت تقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، احنا جايين نعزيك مولاي، لكن ما أدري، أنا أريد أبين إليك، أرسم إليك في قلبك الآن صورة قبر الحسن، شايف قبر الحسن شلون وشايف قبر الحسين شلون؟ ها شايف قبر الحسن، يلا يلا روح بقلبك، هيأتك الآن قلنا نروح إلى قبر الحسن، ندخل كنا جماعة واحدة إلى البقيع، لكن شلون ندخل؟ يا ويلي يلي تزور الحسن بوصيك بوصية، وقف على قبره ودموعك جرية، وقل له يا ابو محمد ترى وفداك ردت خلية، يا وفد ردوا لا تروحوا للمدينة، تزورا كان مني تبغي علوم برض المدينة والعلامة القبر مهدوم، مهدوم قبر أبو محمد، مهدوم قبرك سيدي. آه يلي تزورا كان مني تبغي علوم برض المدينة والعلامة القبر مهدو، وفي ذيك المنازل تصرخ البوم يا وفد ردوا لا تروحوا للمدينة. بعد أرسم لك صورة أخرى، ها أرسم لك صورة أخرى من البقيع الليلة. آه ما صار مثل مصابكم يا أولاد عدنان، للحشر يتجدد على الشيعة بالأحزان، ليش ليش هالعزاء؟ هذا البقيع مهدم وهالدهر خوان، نقصد له بلهفة وتالي بالبج العود، خاطب الحسن من أعماق قلبك، شو تقول الليلة؟ ويلي يا حسن وين مشهدك لو جينا بنزور، وين ضريحك سيدي؟ وين منايرك سيدي؟ وين قبت إلا على الحرم الشريف سيدي؟ يا حسن وين مشهدك لو جينا بنزور، لليوم ما هيد مصابك يا ابن البدور. سألت الحسن، اسمع الجواب من الحسن، قال ولن الجواب يصيح واسل بقبرها، ماتت ولا العشرين ما وصل عمرها. وسيدتا ها جرح الزهرة كل يوم، ها كل يوم لازم أذكرك بجرح الزهرة، كل يوم أذكرك بمأساة الزهرة. آه يا علي يا علي يا علي، ولن الجواب يصيح أواسي اللي بقبرها، ماتت ولا العشرين ما وصل عمرها. آه أنا ما ضاع قبر اللي عقب ضيعت قبرها، من حين ماتت راحت الفرحة ولا تعود. وحسينا اتذكر الحسين هالمشاهد وإذا به التفت إلى القاسم يقول له رد يا ابني لابن عمك وابقى هناك بخيمك، يقول له لا وظل عمك، أقسم عليك بظل الزهر إلا تخليني أطلع إلى المعركة. آه رد يا ابني لابن عمك وابقى هناك بخيمك، يقول له لا وظل عمك شلون ارجع وانت بين الجيش وسيوفه حط جف جاسم بكفه وجاب الخيمه عياله صاحب صوت يا زينب يا اخت الحرام خلت التام ليش ابو علي هدوم الحسن جيبهن لبسيهن للمشيه صارت بالخيام حنة صارت بالخيام حن لا عيد جاسم يودعن ورملة تصيح يا مجنة أريد بعور سكتهن. تحققت إليك هالأمنية سيدتي لولا شفت عرس ولدك لولا ورملة تصيح يا مجنة أريد بعار سكتهن وحيد يا ضوى عيوني وحيد يلا حق الشباب على الشباب لا تستحي ترفع صوتك وحيد يا ضوى عامرة هالمجالس إن شاء الله عن قريب في حرم الإمام الحسن هالمجلس إن شاء الله تحت قبر الحسن إن شاء الله والله وحيد يا ضوى عيون وريد العور سكن شوفة التفتت إلى الحسن التفتت إلى الحسين أبو علي سيدي تريد تسوي زفة ما حد وياك وليش هالزفة هذه يا حسين وخر عرس جاسم للمدينة حتى هلا يحضروه ويسووا لزينة حضروا زفافة وفي زواج حافينة محل العشيرة للولد قاموا ويزفوا قالها يا رملة إن شاء الله الجاسم أعرسه واخضه بجفوفه وبيدي المعرس ألبسه بعد شريح السوي أبو علي ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه شايع عرس جاسم بكل محفل يذكره ايش رايح تسوي انا لعمل له وليمه يا رمله تعجب الناس واذبح ذبايح مثل اخويا البطل عب وعباساه انا لعمل له وليمه يا رمله تعجب الناس واذبح ذبايح مثل اخويا البطل عب زينب تقدري توجهي دعوة إلى أهلك إلى أحبك أهل المدينة خلهم يجوا يلا زينب صاحت زينب صاحت يا راكب دلولك بالعجل ثور والله وعرج بمكة وصيح يبدو أمر بالمدينة والدمع منثور وخلوا الزهرة تعزم الحور واللي توخر مش معذور ليش زينب ترى عدنا عرس في يوم والله ترى عدنا عرس في يوم عاشر. وقف الحسين على مرتفع ورفع صوته وصاح يا الذي على المشرع ظلت رمية يا الذي على المشرع ظلت رمية جثة هذا جاسم زفينا اقعد وعاين سفت هذا جاسم زفينا اقعد وعاين سفت وصل اسفافه وانا مفروض ما عندي احد ما عندك احد يا سيدي ها هي حناجر شيعة تصرخ الليلة لبيك لبيك يا أبا عبد الله والله وصل زفافه وانا مفروض ما عندي احد بس حريم تجري ولا والقلوب مفتتة قوم بسك يا قمر عدنان من نوم الاترى جلس اولاد اخوتك قوموا زفوا هالشبا والله جلس اولاد اخوتك قوموا زفوا هالشبا بعد لازم نجيب جلوة اخرى جلوة اخرى للحسن عريس حنو نسوى يزفو صاح الصبط حزنان قومون يا فرس زفوا الشباب الان قبل ان يذبحوا بالمجتبى نادى والحزن بفى يا سيد السادة جاسم يزف هذا ما هو قابل نسوى يزف دنهض يا ابو فاضل يا الضغم الب هذا ما هو قابل نسوى يزف عظم الله أجوركم أمسك الحسين بيده وجاء به إلى النساء ونادى أخي زينب يا بنات علي وفاطم هل ممن لوداع الشباب وحسينا آهن عليه فجئنا النساء حطنا بالشباب هذه تشمه تلك تضمه الكل تصرخ في أمان الله وجاء إلى رملة ضمته إلى صدرها يلا هذه هدية لأمواتنا الليلة ها لشهدائنا شهدائنا اللي راحوا يستاهلوا الليلة نذكرهم ها اسمع اسمع شو تقولي له يوم اجت ضمت ولدها عزيزها ضمت عزيزها إلى صدرها قال أم رملة في أمان الله رايح أروح أنا لكن عندي وصية ايش عندك ولدي ولي أوصيك يما وصية سمعي اللفظ جوابي شبان لو شفتيها بالله تذكر شباب لا تنسيني عاد تقول لعزيزي قطعتني قلبي بني عزيزي ويلي أوصيك يما وصية سمعي اللفظ جواب إذا أقوم تسمعني فاقدة ولدها تتسلى الليلة الليلة ويا القاسي أب مفجوع بولده سلوة القاسي ويا الحسن الليلة أوصيك يما وصية سمعي اللفظ جوار شبان لو شفتيها بالله تذكر شبان ليش عزيزي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي بعد ما أدري هالبيت يقطع قلبك لو لا عطشاننا يا والدة عطشاننا يا والدة بوقت الشرب ذكريني بينما الشباب مع رملة وإذا الحسين ينادي أمام مغيث أمام الناصر ينصرنا خرج الشباب ينادي لبيك يا أبا عبد الله ضمه الحسين إلى صدره وانقلب إلى الميدان فحاطت به الرجال ازدحفت عليه الصفوف أدركه يا حسين بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع عليه فانحنى يسويه فمر به الأسدي فاتح الباعه رفع السيف إلى أعلى فضرب الشباب على رأسه أيوا حسينا رحم الله من نادى وقاسما صرخ أدركني يا حسين سمع الحسين استغاثة وأقبل إلى الميدان وهو ينادي بني قاسم عز على عمك أن تدعو فلا يجيب أو يجيبك فلا ينفعك تقول الرواية إجا الحسين رفع الشباب على صدره وإذا برجلي القاسم تخطان الأرض وإذا بحميد يقول تعجبنا ما الذي جرى يقول من كشفت الغبر إلا وظهر الحسين مكسور ويالي جابه ومدد ما بين أخوت يلا ويا رملة ويا رملة جابه ومدد ما بين ما بين أخو آه بس ما سمعن النسوان النسوان النسوان صار اجت أمه تصيح الله أكبر تقل مبارك يا عزيزي يا ولدي بين سبعين ألف جابه بدال الشميع لأن الشاب زفر عن الحنة يا عزيزي بدم الراس حنا قعدت عن ولدها والحسين إجا وجاب مدد ما بين الشباب ويلي ويلي جاب ومدد ما بين اخوته والله اخوته بشعدهم يا ويلي هم مات اي بس ما سمع عن النسوان النسوان صوته اجت امه تصيح الله اكبر ما ادري حسن موجود في هالمشهد لو لا لكن تعال لابد يكون موجود ما يصير يشوف الحسين وهو يصيح امام الناصر ما يحضر عنده شلون اجا وشاف ولده ويلي يا معرس كربلاء انا المجتبى المسموم، يا معرس كربلاء انا المجتبى المسموم، عفت البقيع وجيت ادفن جثتك هاليوم. يقول لي يا ابو يتحرك مهجة المسموم ومن فاضت العينين. ايه يقول لي شلون تدفني ويبقى عاري يا اخوك حسين، يا ابويا شلون تجيني الزوار وقبرك من حدم يا ابويا. ايه لا قبة ولا حضرايا تبقى يا بحر العلوم، طلعت بلا شعور تنعى الوديعة، طلعت بلا شعور تنعى الوديعة. متزوج وشاب ذبحة فجيعة، طلعت بلا شعور تنعى الوديعة، طلعت بلا شعور. عرسك فلا صار عد جملة الناس، عرسك فلا صار عد جملة الناس، زفة وجنازة شفتوا بالأحراس، زفة وجنازة شفتوا بالأحراس، واخضع بجفاك يا ابني دم الراس، مزفوفي بالزان يسفح نجيعة، طلعت بلا شعور تنعى الودي. ثوبك يا جاسم تفصيلي الأكفاء، ثوبك يا جاسم تفصيلي الأكفان، وانثار عرسك يا مدلل الزان، والله شعرتني كأنك غصن بان، ضامي عسى يغور ماي الشريعة. طلعت قومي يا رملة الجاسم ترى طاح، قومي يا رملة الجاسم ترى طاح، صرتي ذليلة كان الولد راح، صرتي ذليلة كان الولد راح، خلصت دموعه شدوها الجراح، عدلي له وساد قبل الفجيعة. طلعت بلا من فرت امه نشرت شعرها، من فرت امه نشرت شعرها، شافته لوج وحنت ظهرها، ظلت على الشاب تلطم صدرها، ظلت على الشاب تلطم صدرها، وهوت شمه بمهجة وجيعة. طلعت قالها وهو يلوج سمعي جوابي، لو شفتي شفان ذكري شبابي، ولا شفتي مذبوح ذكري مصابي، شفتي عرس صار مثلي فجيعة، شفتي عرس صار مثلي فجيعة، صاحت يا جاسم ذايب حشمك يا محجة تروح فدوال عمك، ما اقدر اشوفك غارق بدمك متوسد تراب حالة شنيعة، طلعت بلش اللهم صل على محمد وآل محمد، شافي كل مريض، فك قيد كل أسير، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين بحق القاسم ابن الحسن يا رب العالمين، واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وإلى أموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.